بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحكيم عصفور من الشرق. الفصل الثاني. أنفق الفتى ما تبقى من ذلك الضحى هائما على وجهه في طرقات ذلك الحي، جاعلا من شأنه البحث عن مطعم رخيص يلجأ إليه في أيام الضنك، وهي كل الأيام عدا اليوم الأول والثاني من كل شهر. وقد وجد ضالته في شارع منير الميتان، إنه شبه حانة توسم فيها النظافة مع قلة النفقة. فقد قرأ في لوحة من ورق القوي الكرتون معلقة على بابها إن ثمن الأكلة الكاملة مع زجاجة من النبيذ 5 فرنكات بالكمال. وكان الظهر قد أقبل وأحس محسن الجوع، فدخل ذلك المطعم واتخذ له مجلسا في أحد الأرض. وجاء الغلام فطلب إليه شريحة من لحم الثوب مشوية مع البطاطس، واعتدل في جلسته مطمئنا يفحص وجوه الحاضرين. إنهم جميعا من طبقة العمال، أولئك الذين ينبذون الشوك والسكين ويقطعون الخبز واللحم بمدية الجو. ولكن الفتى لم يأنف تلك السواعد العارية والجباه المتصببة عرقا والثياب التي رؤوسا، فمحسن لا يشعر دائما أنه في مكانه إلا بين أمثال هؤلاء. وهو يوم يدفعه الرخاء إلى مطعم فاخر فإنه يدخله دائما خائفا كالغريب، وجعل الفتى يقدم رغيفه قدما خفيفا في انتظار الغذاء، ويصغي في أعماق نفسه إلى تلك الرباعية من رباعيات عمر الخيام. إذا أردت أن تعرف الصفاء والسلام فأحكم على تعساء الحياة، أولئك الضعفاء الفقراء الذين يرتعدون في شقائهم عندئذ تظفر السعادة. نعم، إنه فعلا يجد في نفسه الآن شيئا من تلك السعادة الهادئة الصافية في هذا المكان المتواضع. وسمع حوارا على مقربة منه بين صاحب المطعم القديم وبين عامل من العمال شاحب الوجه حاد النفرات. لن أتناول اليوم لحمك، إني مريض، فقال صاحب الحال مشفقا. نعم أرى ذلك، إنك تعيش وحدك فيما أعلم يا مسيو إيفان، إني دائما وحدي في الحياة. هذه العبارة الأخيرة استرعت التفات محسن، لا لأنها ذات نغم حزين، بل لأن الفتى كان يتصور أنه هو وحده الذي يحيا دائما وحده. إنه يعلم أن المعتزلة تلقي المقدر، ولكم يشعر بحب وتقدير لأولئك الذين لا تطيب لهم السكنة إلا داخل أنفسهم. ذلك أن قليلا من الناس من يملك نفسا رحبة غنية يستطيع أن يعيش فيها وأن يستغني بها على العالم الخارجي. إنه يعتقد دائما أن الزاهدين الحقيقيين ليسوا إلا إناء أناسا لهم نفوس كالفراديس تشقها الأنهار وتنيرها الشموس وتتلألأ فيها الكنوز، فهي عالم من الفكرة والسحر لا نهاية لبدائعه وأسراره. وأبطأ طبق الحساء على جاره العامل المريض، فأبصره قد أخرج من جيبه كتابا جعل يلتهم صفحاته بدل الطعام. وود محسن لو عرف عن عنوان الكتاب، ودفعه حب الاستطلاع إلى أن يميل بجسمه ويختلس النظر، ففاجأته عين الرجل، فارتبك الفتى وأشار إلى الكتاب. معذرة هذا الفضول مني، إني أحب الكتب، لا شك أنه كتاب لذيذ. فأرسل إليه الرجل نظرات عميقة، ولم يقل شيئا، لكنه مد يده، ورأى الفتى العنوان على الكتاب. على الغلاف، فاستطاع محسن أن يقرأ: رأس المال، كارل ماركس. لم يمض النهار حتى نشأت صداقة وديعة بين محسن وذلك العامل الفقير، وقد أنس أحدهم إلى الآخر كما يأنس الغريب إلى الغريب. وهو الواقع، فهذا الرجل روسي ترك بلاده منذ بضعة أعوام، وهو أيضا من أولئك الذين يعيشون على القراءة والتفكير والوحدة. قد دعا الفتى إلى حجرته الصغيرة التي يقطنها في إحدى دور العمار، فرأى محسن الكتب المقدسة في كل مكان. لم يستطلع محسن شيئا عن دخيلة الحجر، لكنه أحس أن الرجل قد فرح بمعرفته فرحا عميقا، فقد قال وهو يعد له الشاي على موقد في أحد الأركان: لكم أشعر أن وطأة مرضي قد خفت قليلا منذ لقائنا، لست أدري لماذا. وقدم للفتى قدح الشاي، جلس هو على صندوق قديم من الخشب الأبيض، فقد أكرم صديقه بالكرسي الوحيد في الحجرة. ورشف محسن رشفة وهو يقول: وأنت يا مسيو إيفانوفيتش، ألا تحب الشاي؟ فرد: إني أفضل جرعة من الفودكا. آه، إن هذا الشراب مع تولستوي هما كل ما أحب الآن من الروسيا. ولمح محسن بعض المرارة في كلام الرجل، فقال له في سذاجة: كيف ذلك؟ إن الروسيا الآن هي جنة الفقراء. فأجابه الرجل كالمخاطب لنفسه: أتظن إن جنة الفقراء لن تكون على هذه الأرض. وصمت الرجل قليلا، ثم قام إلى زجاجة الفودكا وتناول منها جرعة وهو يقول: أنت أيضا ممن يعتقدون في هذه الخرافة جنة الفقراء؟ إني فكرت في أمرها كثيرا، ومن ذا الذي لم يفكر فيها؟ تلك مشتكلة الدنيا التي لم تحل، وجود أغنياء وفقراء وسعداء وتعساء على هذه الأرض. من أجل هذه المشكلة وحدها ظهرت الرسل والأنبياء. يا مسيو إيفانوفيتش، لست أرى رأيك في أن المشكلة لم تحل، إن الأنبياء قد جاءوا من السماء بخير الأمور. فتفكر الرجل قليلا، ثم قال كالمخاطب لنفسه: أنبياؤكم أنتم؟ نعم، هذا من الجائز، إن الشرق قد حل المعضلة في يوم ما، هذا لا ريب فيه، إن أنبياء الشرق قد فهموا أن المساواة لا يمكن أن تقوم على هذه الأرض، وأنه ليس في مقدورهم تقسيم مملكة الأرض بين الأغنياء والفقراء، فأدخلوا في القسمة مملكة السماء، وجعلوا أساس التوزيع بين الناس الأرض والسماء معا، فمن حرم الحظ في جنة الأرض فحقه محفوظ في جنة السماء. هذا جميل، ولو استمرت هذه المبادئ وبقيت هذه العقائد حتى اليوم، لما غلي العالم كله في هذا الأطول من الطول. لكن الغرب أراد هو أيضا أن يكون له أنبياءه الذين يعالجون المشكلة على ضوء جديد. كان هذا الضوء منبعثا هذه المرة من باطن الأرض، لا آتيا من أعالي السماء، هو ضوء العلم الحديث. فجاء نبينا كارل ماركس ومعه إنجيله الأرض رأس المال، وأراد أن يحقق العدل على هذه الأرض، فقسم الأرض وحدها بين الناس ونسي السماء. فماذا حدث؟ حدث أن أمسك الناس بعضهم برقاب بعض، ووقعت المجزرة من الطبقات تتهافت على هذه الأرض. تأمل محسن قليلا هذا الكلام، ثم قال كالمخاطب لنفسه: كمن يلقي تفاحة بين أرض أطفال متلمذين. فرد: قد أبقى قنبلة المادية والبغضاء واللهفة والعجلة بين الناس، يوم أفهم الناس أن ليس هناك غير الأرض، يوم أخرج السماء من الحساب، لأن علم الاقتصاد الحديث لا يعرف السماء. أما أنبياء الشرق فقد ألقوا زهرة الصبر والأمل في النفوس، يوم قالوا للناس: لا تتهالكوا على الأرض، ليست الأرض كل شيء، إن هناك شيء آخر غير الأرض سيكون لكم شيء آخر يدخل في التوزيع. إن الإنسان لا يحيا من أجل الخبز، كما إنه لا يعيش من أجل الخبز وحده. آه، إن أنبياء الشرق هم العباقرة الحق. وصمت الرجل قليلا، ثم مضى يقول: إن روح المسيحية كما نبعت في الشرق هي المحبة والمثل الأعلى، وروح الإسلام الإيمان والنظام، ومسيحية اليوم الجديد في الغرب هي الماركسية، وهي كذلك لها مثلها الأعلى. لا في محبة الناس بعضهم بعضا وتبشير الفقراء بمملكة السماء وحضهم على إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل بإغرائهم بمملكته تقام على أنقاض طبقته وأشلاء طبقته، ونصحهم بالهجوم على قيصر وأخذ مال قيصر. وإن إنجيل هذا الدين كتاب رأس المال، تجد أيضا في بعض صفحاته تنبؤات مخيفة كتنبؤات يوحنا في رؤياه، ففيه توعد بانهيار هذا العالم وحلول عالم آخر قوامه العمال وحده، أي أجسام تسير بغير رؤوس فوق الملك. يا له من حلم مخيف. أما إسلام العصر الحديث في الغرب فهي الفاشية، وهي كذلك لها طابع الإيمان والنظام، إيمان لا بالله بل بزعيم من البشر، ونظام لا يؤدي إلى التوازن الاجتماعي بالتواضع والزكاة، وإنما هو نظام فرضته يد الإرهاب ليؤدي إلى مطامع الاستعمار ويثوب على الضعيف من الشعوب. ولهذا الدين أيضا كتابه وخطبه المنبرية الملتهبة، لا بحرارة عقيدة سماوية ولكن بحرارة قوة حيوانية وشراهة دموية. آه أيها الصديق، تلك هي الديانات التي استطاع الغرب أن يخرجها للناس يوم أراد أن يزاحم الشرق ويخرج للعالم أتيانا. فرفع محسن رأسه بعد إطراق طويل ثم قال: يدهشني منك هذا القول يا مسيو إيفان، وأنت من العمال. فرد: نعم أنا من العمال ومن الفقراء، لكن لي من سوء الحظ رأس مفكر، إني أعرف أن وعود أديان الغرب الجديد كلها إن هي إلا تغرير بالعمال والفقراء، إن الماركسية والفاشستية قد أخذتا عن أديان الشرق طرقها وأسلوبها، وفهمتا جيدا إن كل خطة النبي هو استمالة الصافتين والمتذمرين والمهوازين وهم كثرة الغريب. هكذا فعل عيسى ومحمد، هل تبعهما أول الأمر غير العبيد والأحقاء والفقراء والضعفاء؟ ذلك أن طبقة الراضين والموسرين ليست في حاجة إلى أن تتبع أحدا، وهي مع ذلك قلة نادرة، يستقضم الدهماء، فالدهماء هم سند الدين وهم القوة في كف النبي. لقد أدرك ذلك جيدا أنبياء أوروبا في العصر الحديث، ودرسوا تكنيك النبوة على أيدي الأساتذة الشرقيين، فبنوا كل شيء على أساس واحد الدهماء، وجعلوا يتنافسون في إرضاء هذه الكتل الآدمية بالوعود، وعود واقعية قريبة الأجل. وهنا كل غباء هؤلاء الأنبياء، إن التنافس بين الدينين ليبدو لي شديد الخطر، وإني لا أتنبأ لك منذ الآن بوقوع نوع من الحروب بين الماركسية والفاشستية، تحشد فيها الدهماء ضد الدهماء، وتتناثر فيها الجثث، وتتطاير فيها الأشلاء. هذا كل مكسبنا، إنه لن يبقوا لنا حتى على ذلك الوهم اللذيذ والعزاء الجميل الذي غمرنا فيه أنبياء الشرق الحقيقيين. فقلت: أي وهم وأي عزاء؟ جنة السماء ومملكة السماء، أتسمي هذا وهما؟ فرد: آه معذرة معذرة، إنك مؤمن، ما أسعدك أنت وما أحسنها.